الرجل الذي رزق الله جل وعلا السمات والصفات التي عزت على كثير من أهل زمانه، فكان عالما حافظا فقيها محدثا جوادا كريما مجاهدا، فالأمة بأسرها تفتخر بمثل عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك كان يمشي وحوله كوكبة طلبة العلم، يعني أم هارون سمعت جلبة شديدة فقالت ما هذا، أكوكب أو كوكبة الخليفة؟ قالوا لا ليس الخليفة. قالت ومن؟ قالوا هذا عالم يدعى عبد الله بن المبارك. قالت والذي نفسي بيده، الشرف كل الشرف في هذا. قال عن ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب وهو قرين إمام مالك كما قلنا قبل ذلك ومن ثقات الأثبات، عن سعيد المقبوري، وقلنا سعيد المقبوري إما أن يكون له سعيد المقبوري إما يروي عن أبي هريرة مباشرة، وإما يروي عن يروي عن أبي هريرة مباشرة أو يروي عن أبي سعيد المقبري وثقة، وكما قلنا يروي عن أبي وثقة ويروي عن أبي هريرة أيضا مباشرة. فلذلك هو قال هنا عن سعيد المقبري عن أبي نزل. أي باب؟ أي باب؟ طيب رجاء بين لي أي باب؟ أيوة بوركت يا سلفي رضي الله عنك. باب المباشرة مع أننا شرحته يعتبر في ضمن المسألة. نعم لكن هو تجاوز قراءة. باب المباشرة ممتاز، جزاك الله يا سلفي. باب المباشرة ما جاء في المباشرة الصائم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف قال من الثقات الأثبات رواه الجماعة إلا الترمذي قال حدثنا إسماعيل بن علي كان يقول لا أجيز أحدا يقول ابن علي، فكان الإمام أحمد يقول إسماعيل بن إبراهيم احتراما لما قال، كان الشافعي يقول إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي. عن ابن عون من الثقات الأثبات عن إبراهيم النخعي بن يزيد النخعي من الثقات الأثبات وكان فقيها قال دخل الأسود ومسروق رضي الله عنهما من المخضرمين، مسروق أبو عائشة وهو له رضاع، نعم على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت كان يفعل وكان أملككم لإربه. قالت كان يباشر وهو صائم، قالت كان يفعل وكان أملككم لإربه. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه رضاه قال رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب. هذه الرواية جاءت رخص للكبير في القبلة لا المباشرة، والقبلة من المباشرة. طيب هنا في هذه المسألة ترجع إلى ما قلناه قبل ذلك على مسألة المباشرة يقال أيضا في القبلة، وما قيل في المباشرة يشتد الأمر على ما قيل في القبلة يشتد الأمر فيه على المباشرة. إن قلنا يجوز المباشرة، إن قلنا يجوز القبلة على الأصل، فالأصل عدم المباشرة، عدم جواز المباشرة، لأن المباشرة سبيل للوقاع، المباشرة سبيل للوقاع لأنها أبلغ من القبلة. القبلة قد تكون رحمة، والمباشرة يعني المباشرة فيها ما فيها من القرب جدا، لمس البشرة البشرة، فهذا قريب للإنسان أن يقع فيمنع عنه بذلك. هنا كما قلنا المسألة على قولين، قول الجماهير المنع من المباشرة ما بين كراهة وتحريم، وابن حزم قال بسنية المباشرة استحباب المباشرة، وهذا قول ابن حزم شذوذ. هو يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد يستدل له في قول ابن عباس رخص الكبير الصائم في المباشرة، لكن المباشرة هنا لأن الروايات الكثيرة التي جاءت عن ابن عباس وعن غيره قصد بذلك القبلة ولم يقصد بذلك المباشرة. نعم، فيكون الراجح في هذا الباب أن المباشرة يكون في، وإن كان الحديث فيها قد ورد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قالت عائشة أيكم أملك لإربه، وقد يعضد كما قلنا حديث ابن عباس أنه قال رخص للكبير الذي ليس له وازع في الوقاع. هنا قد جاء الخلاف بين العلماء كما قلنا، لجماهير أهل العلم يرون كراهية القبلة والمباشرة، وقد نقل ابن المنذر تحريم ذلك، تحريم القبلة والمباشرة، وقد ورد عن حزم أنه قال باستحباب المباشرة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوم، وهذا صراحة فيه ما فيه من اللغط والغلط، وهو ذريعة كما قلنا إلى ضياع وإفساد الصوم، وقد قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فكان وسيلة إلى إبطال العمل، وقلنا دائما القاعدة ما كان وسيلة لشيء أخذ حكمه، ما كان وسيلة لشيء أخذ حكمه. يبقى لنا أنه لو باشر وأنزل بطل صومه على الراجح الصحيح كما قلنا في القبلة، وعليه القضاء فقط، سواء كان البعض المالكية وإسحاق بن راهويه يرون عليه القضاء والكفارة، والصحيح أنه ليس عليه إلا القضاء، وإن قبل أو باشر فأمزى فما عليه شيء، لكن ينقص من أجره. أما الحديث باب ما جاء في الغيبة والرفث، فقد قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وأيضا في الحديث الثالث قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم. هذه الحديث بأسرها دلت أيضا على أن الصائم يعني يحرم عليه، والحرمة عموما تتأكد الحرمة على الصائم، يحرم عليه قول الزور لأنه من قبيح الفعل، قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور وهو من الكبائر، وأيضا فحش الكلام وقبيح الكلام والسب واللعن والطر والتعدي والغمز واللمز والغيبة والنميمة، فكل ذلك ممنوع عنه الصائم، لأن الله تعالى قد بين يعني الحكمة من الصوم. قال الله تعالى الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني يبلغ بكم إلى التقوى، وتكون له على العاقبة، لأنه الصوم يصل الإنسان إلى ذلك، لأنه ترك المباحات من أجل الله جل في علاه، فيطهر قلبه وبدنه حتى يصل إلى طهارة الخلق في هذا الباب. فجنايات اللسان واليد لابد أن يتجنبها المرء، ولذلك إن سبه أحد أو شتمه أن يقول إني امرؤ صائم، قال بعض العلماء يقولها بقلبه خوفا من الرياء، والحق أنه يقولها بقلبه تثبيتا لنفسه بأنه يتراجع عن أن يرد الإساءة بالإساءة، ويقولها باللسان ليذكر من أمامه إن قوم على صوم، فلنتقي الله ربنا ونرجع أدراجنا ولا نحكم الشيطان في أعمالنا، ويكف كل واحد منهم، وليس النبي الذي لم يزل، النبي الذي إذا زل فرجع يرجع. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أمسك عن الطعام والشراب ولم يمسك عن الفحش والتفحش وأيضا التعدي والغيبة والنميمة، فقد قال بعض العلماء أنه قد أفطر بذلك، وهذا قول ابن حزم، قال من سب أو شتم أو تعدى أو وقع في الغيبة أو النميمة أو عصى بالنظرة بطل صومه وعليه القضاء وجوبا، وهذا طبعا جريا منه على الظاهر، وهو طبعا أمر مخيف صراحة، هو أمر مخيف، لكن هذا عليه خلاف جماهير الفقهاء من السلف والخلف، وقالوا بأنه نعم إذا لم يدع قول الزور، إذا لم يدع الغيبة والنميمة فقد يقع صيامه كفا عن الطعام والشراب ولا أجر له عند ربه جل في علاه، كما جاء في الحديث أنه قال ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من صيامه إلا السهر. وقول الجمهور هو الأصح والأسد، تسقط الفريضة ولا يطالب بها، لكن الأجر فيه ما فيه من الشك، قد يبطل الأجر بالتعدي، قد يبطل الأجر بالتعدي، فإن شتمه أحد أو خصمه فعليه أن يقول إن امرؤ صائم. فهذه الأحاديث تدرب المرء على أن يضبط نفسه وأن يكفها عن الغضب وأن يحملها على الصبر والحلم والإحسان، وإن أساء يتراجع ويتوب وأيضا يرد الإساءة بإحسان ويرد الإحسان بإحسان. ولكن كما قلنا كلام ابن حزم ليس بسديد، والصحيح الراجح أنها تسقط الفريضة ولا تكون المطالبة، لكن الأجر مشكوك فيه. فنسأل الله جل وعلا أن يتم علينا الأجر كاملا غير منقوص، ونعوذ بالله من التعدي والإساءة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفوائد المستنبطة من ذلك: الوسائل لها أحكام المقاصد، صرف اللفظ عن ظاهره بالقرينة. من وين هذه الفائدة؟ صرف اللفظ عن ظاهره بالقرينة كان ممكن تكون مسألة، لكن أنا جعلتها في الفوائد. من وين هذه الفائدة؟ يا ناس أنتم الفقراء لله، والله هو كلما هنا دور التكرار، كلما هنا التكرار، فهنا معناها كلما أن الله تعالى لا يعطيكم أجركم إن فعلتم ذلك واحدا بعد واحد. طب هذه المسألة نقول لكم كيف تتصور هنا؟ قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، كيف